أنا ما قصدت سواك رب العزة، أنا ما خفضت لغير ذاتك جبهتي، يا رب أنا ما قصدت سواك رب العزة، أنا ما خفضت لغير ذاتك جبهتي، أنا سرك المكنون من صورته، أنا سرك المكنون من صورته، وأنرت بالإسلام حالك ظلمتي، أنا سرك المكنون من صورته، وأنرت بالإسلام حالك ظلمتي، أنا من أنا، أنا في الوجود وديعة، وغدا سأرحل عابرا في لحظتي، أنا من أنا، أنا من أنا، عبد لذاتك سيدي، أنا من أنا، عبد لذاتك، عبد لذاتك سيدي، فأنر بفضلك قلبي، فأنر بفضلك قلبي، وامحو زلتي، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا يا رب، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك ذنبي وامحو زلتي.